silatu arrahim sumpusannin khibare daru war holla khibe garani sarana batiyanga sumpun nondi sarin do habinga iranu tanqina sumpunya nondi qari ina kun kergerene ti konninga sumpun nonna sawnya i hakkenya qore nan kamana qoto sumpun ku tenji sumpunga asuninga wajibin ya ko alqadi ya dgara kun wa lakin كين أجيب عن كعونا أو مسوقني من شخص إلى شخص ومن حالة إلى أخرى أنا هنا يجونه يعني مثلاً لحالة يجونه قندرو لحالة يجو انتبهنا كأن ساو سنبصننا أو أننا تنجمو جبنا أو أننا ت يعني نابورين فقندنا مثالي إسك سرب نابوري عن تماواتنا لعنا نكين كمان عنا نشوم بنسوني تخلصنا واجب انتهينا كلا إذا سنبصننا في الجملة واجب ودرج إدارة يعني يقولون إدارة يعني يوكم خوي عن تنتون تمي مواكبة مثلاً ابن القاضي يا ذاتي سنبصني إن أهو أسوه ونيرجان كينغ الكبي أذناها أني نا أنا مغي كتف سريبان عن لكن هو سنتام عن أنت آم مي هرقوتا كينغ يعني أذناها أجي لي لكن غادي أنك هو أنت عندن تنبونا كونين دين بانتا إنتي كينغ يعني أذنا صلة الرحم Allah subhanahu wa ta'ala sumpusunnin ara sumpun kibaren kotondi gelligannin qasinga qala ta'ala wa idh akhadhna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allaha wa bil walidayni ihsan wa dhil qurba ado marim burtin ton kibaren allati wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabi allah tuwanun da digan gabe gabe koni kan chumpun ci haganon ngani asonin denga wajabini wonda gananti kuyonan gadnanti yagungan tatellan dinara mahram nunga itu kunyani kebabi har ho sahan tengani kebe digamu kusu ka humen no nayi nanti am sumpulun kesu saran kara do haban kara nya tarangani ulu al arham an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati allafa anti inna allah ta'ala allatun kawru integani khalaqal khalqa adategun sutaga birege adategun sutaga حتى إذا فرغ منهم برجع بعض الدوتة يتجنّع فرغ يعني أنها قامت الرحيم سُمّون قصّيري كم برا نغندنا يتجهون شو تجهلة سُمّون تجي فقالت سُمّو كرك يقنّكون ألا أنا أنت هذا مقام العاعد بك هذا يتأوري يعني جاي مقامي هذا سُمّو كتن كلا سجّر بيكونلو كسجّر كونلو مقام العاعد مقام يعني مع بالفتح لكن مقام العاعد بك tange muriyemnga kebe gada du tanga tanke ngallai min alqati'a bakka sumpu kutienga ngaga sigikenya sigiranga ronkune akamanga du tanga na tanke ngallai hona ndi honga na kurisembe ganta yana tangiranya mundu sumpun kadaga tange allah subhanahu wa ta'ala ada allah nyaga hinyo wonndi sirebe gani kutu keng nanken kamangita sumpu ke meja ten cigino ngani atike haga sigi sumpu sonna ne bangar na ni soronga sumpun kutunu akaman ci giranga yake ga sigino ngani iga ku sehe kanu kun Allah dan qala na'am allati yo ama tarayud amar tardina yani ama tuhibbina ya lankin tumpu kun nan take kanu ban take mundaba an asila man wasalak inke Allah nasirin suni timpinenga ado nciron taunga na suni na kini sirenga kebi angar nanti wasalak agaranke chumpu suni wa aqta'a nasirin kutu sireke bangar nanti qata'a ki agaranke laga nan kutu yani sirasuga na sumpun choni Allah da mundu sumpun ma nanti yala antake munda ba kentam ambaka ba sirasuga nan choni nqanan choni bimana Allah nan suni ti ihinne nyari suron taqo angara sumpun kunu nkutu Allah nan ka yani hinne nkutu bakanga analaga أنا إسرن تاونا أنا كتبكنا قالت سنبكتي بلا يبو قال ألا تلعني فذلك لك إذا كنت برنا سنبصني بدي هنا يعني يوم تسي بني مرو سكر كني سني وارنا كنا سنبصني عن أنواع ثم قال كم التي قال رسول الله الله فرنتي اقرأوا إن شئتم خلاك آية خرج اللعناني وقرأ ننتي نآية كقرا نكون عند سنبصني عن أين تعلم قد ينسير التي فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم آية كبيرة كبيرة فهل عصيتم خيرانه إلا نعلم فهل عسيتم قاري ابن مالك تي وانتقى الفتح زكين يعني نلغى قوم بغير فتحك يا سوغندسيري فهل عسيتم يالا قاكون دكي جيجي توانو انتي لا فلعلكم يقول انتي فهل يتوقع منكم يالا خلاكي جيجي باكيد سر يالا امي واري باق اسكامين تلي قاكونا انت وليتم تفسيرنه اللي يقول انتي انت وليتم قل لي قاقنا قهل لكوي باكالي مانانكا ومبوتي مانتين قاري كبير بابك يقول انتي انت وليتم قل لي قاقنا يمانكا ومتوني يكما قاكي جيجي بانانتي أن تفسدوا في الأرض قوات اللي يبون نندانو نين نغاندي وتقطعوا أرحامكم خبون نندك نغاندي قناة قصدها قسم بنكتو تقطعوا أرحامكم قناة قسم بلغا نكتو أولئك الذين نسوا نسرون السكوية ينتي واصل مكافئ أدو مقاطع قاطع كيف أنغان نندق رسم بنتوني هو نغاني كينا مكافئ نغاني كينا نسم بكتانا نغاني سكاني وارني مقاطع يعني مكافئ نغاني إدنغان ولئك عند قسم بسنانو دو كوبون قسم بكوتون كوبينو الله غادي يكون اياك نون قسم بكوتانو ارو بونو نيندانو نيين كما كوما انكو دو بوردون كونغا لعنهم الله الذي لانغا فاصمهم الذي رغا نيس اي تورون لغا ني موكل لغا نا نا لونغون ارو كولونغون دي بكا تونغوم موكينا واعمى ابصار مليا اونقا هينكين دي بكا تونغون ريندينا افلا يتدبرون القران ما كو كما نون انت قران لغانا نا يعني ننتمي أمانا ننغاندي أم على قلوب أقفالها يعني بل كنت غنغاني على قلوب أقفالها كسن نمونا تغيب يعني سغالون يعني يسن نمونا كنغا كمانا أغا سن نمونا أغا تنغون كمانا كنين أغا قرآن نورون كمانا كنين إذن كآية كنو أرى سنبو كتانا نغنغو ننتي ألا أولا غنانا أن لنغا أنا أغن لغانا هنكين بكا تنغون لنغا أن ترون قاسو تبكا تنغو مكينغا كم وانا غرنا نكما بكا القرآن مفهمينا فالله فارن داكن هذي تكن وانا نتى الله دكيو تك سومبونا عن نتى سيربي غنا كتو الله نان كتونا كوني هنا عن قان تنا هرمان من كنودي جدا إسكي واسيرين كت الله واس إيهين نندي إسرون تاون كتون بكا سيرين سيربي عن نتى أما غولي بره دبربا كي كمان دا واجب نجا تونا عن هذا هرمان من قادة بري كنيا نساو كهينو سكرا أكيدا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتألف عندي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه سلبي أنا كقنو ألنا يروى يندبر أنني أنرجع النعن وينسأ له في أثره إن دغني يندبر أنني في أثره توانو لما يسوق كتفسيره هو سهل تيجي عندي في أثره أمو النعن سنبسون نغانا جلو غلو نيبي غسرين مو ينجيدين كينيا نا كامو ايتي الله غان نغو كي سحانا انا سحانا ننتي جلي كاري هولاني اسو او يو كي جون نتي نا شارتني اغانا سنبون تشوني تيمبرينغا هو جيديني او يونغا جلا غانا سنبون كوتو فحين اذن عكسو كينيا سحين جلا نغو كي سحين برينغا كي شكينيا نا شارتني انغانا نتشومبون سوني كنا الله نغسرا انا نغو يولا غانا جيدي سيربي غا اقنو ان يبسط له في رزقه إنا يروى إن نبرنا ننجر جغن وندي وينسى له في أثري ألنا أنا دغنن نبرنا أنا وجيلون نبرنا وتشينكنا في أثري أمو ين وندي أنا عليه كيا كونه اللي أنا عليه يا ورجعن له ويو الله فارنتي صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه أن أنتم بونسني ومعنى ينسى له في أجله أي يؤخر له في أجله وعمره إن هغتين جيلون لنغني أنو ينغني إذن كان قال لي سنبوسن النهاية وغانا انتي سربي غاني سنبونشوني أنغر جغينا الله ويروى إن دبرنا نغني كم مغاني يقولون مغانا غاني سنبونشوني أغاني خالصي قمي نغني أنغان خالصي لون سنبون نغني أنو ها نغسيني خالصينا كلا كنت هو نغسينا خالصينا بل الله فارين صلى الله عليه وسلم سربي غانا الله أنغر لهي أنغر جغينا تلا نيروي أنك من نني أنغان سنبونسن كم مغاني غري وينسى له في أثره أن على هنا ويونجي لندن عينا كن يعندناني أن نشوف لغا أن نسني وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتألف عندي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي أن نشوف صنعنا نعري كم بيصير بيعنا ننتي أقتام بتوجين ننتي كاري علي نبعين كي قنطة لسه رسبعين كاري هلا كم بيصير صنعنا ولكن الواصل أن نشوف صنعنا نعري سير بيعنا كنا الذي إذا قطعت رحيمه أسمحون أنا كتب لك به وصلها أكن ناسوني أسرعنا براي جماعة سوني أكن ناسوني كرسا عن تي لمن عن تي يقولنا سما كرسين بان كت لمن ينقرنا كم بني صحيح كن يوم باول أنت قبرك به يعني كرسين كتو أقتل لسرين سوني كي بانك أنت أيه ويننا كم كن قنت أنقانتا ناسونيا شريعة مسيرة سيربوغمينو قن hibe shari'an qa'ida mun da ku nan dilimni nan kwanta na kirsin daro hari sumbusonnin kibare nan kabara ma ku nan ti limnin bane banan tille aga kirsin chon limni be gatilla aga silambangi haadisu an kala na rabangi mani an takin balkin kanu hayi aga sumbusoni kira kana aga jin lakin kuskuni sunnanu nyai mai yita ikarin tonya nan ana sirin ta ku da barni illa man rahima rabbi wa qalilum ma hum idan allah farin da bangan nan ti sirbe ganga nan dankin tauna ta yani sirbe ga naran bangi man kagar ho da baran dan cumpun no an karu kunya na kibare allah farin ton ta din kenna ni sumpusonna ni kibe asumpun ga kutino ko kibe ana ille ana sonno sumpusonni nga akote ni fi hadha al asr jiddan bi haythu anna ni sirin asumpun no nan tasira su ta kan ta bana hillo sikko akem begem bana asumpun kutenga antitu me saka dike ana daga anisoni aga sirin nan ko isumpun sonna kibe garan kutu aro kibe ngan nan ti agar nan bangi wa an abi hurayra radhiyallahu anhu anna rajula اتي يقول يعني قال اريك تفارن ادي فارن يا رسول الله ان لي قرابه مارنتن تنتون كما اصيلهم كاني سنن ويقطعونني يكون ينكرن ينكتون واحسن اليهم ان كوسرون تاون دوارني كاتيا ويسيئون الي يكون منن تاون دوارني كاتيا واحلم عنهم من وغاون دوارني كاتيا ويجهلون علي يكون منن تاون دوارني كاتيا الجهل يرنكون ايتون لسانكون تاون يعني حقل لامبو ينجلي كايندين وشتم yani begun den aru kundi menu ikena no gaunya koina isoron na sehmanya tenda ho kaunte na kenya koni rani ido ku kundi ribare na kam fa qala ar-rasul alla farinti wo kiran ngani ankinga la in kunta kama taqula gani anga mwaki anga kunnu mo ganna kunnu ne nan tankinga iwaburon ta on dawarni katankinga anga siron ta on dawarni katia iwanchu iwa anken iso ni kunga kutunu anga no aun katia ikunga manyan ta on dawarni katanga alla farinti jilla gani anga rakuni mo ganna kunnu ne fa ka annama tusifuhumul malla anti no am paira gana anga kaman kulite nyara gana na jogiye sununga hakke ku hayke ni wamanyan tenda warni wojunu ndawarni anken ga paraje ndawarni katia ami dalem pay go serebi anga nante aga sikanyi mendi kama kulite nga ma wadi ko anye songa ma do ngi sere ngan chonno kem pal la ranke nakutu sere gabe nyen ani hen ni ma pour ni sumpun kutu ko ra ko te ko tenya ni ma na sumpun sone aga nani toro ili ga diga mun kari khibare no ni sumpun ni no ko be ana kama pi buren ko nani tallan kutu mi ani halle ko mi sumpu kutana nga la ra ko ta nga golli qore qore nyen ma na sawunya akim pe gara junu qore nyara ga agara sawu na dampi dampi me kam yo gon golle sunti akim pal na sumpun kutu ban golle sugar sharia noonde alla gara jakki alla faringa gara jakki nanya ngano jakki ken golle teyninga abbe gunte nanya ngano ka begunte daiman masalan wala sumpu sonne nga wajibi nyana kanin tenyani baraji qore nyana noon ken mo gani gali sumpu kutenga ken ka konin tenyani bara junubu qore nyana noon ken mo gani sumpu kutanu nga ken mi aterin tenni ikane alla faren tiangara yangara kunu wana kundunyai ankin nako anga kama kulitenya utuna jogu kuyesonga wala yazalu maaka min allahi dhahir antagilla gagelli ankin anga kitam anga kitam maaka gakapyanga dhahir maaka dhahir demanda anga kenkita min allahi nangiri allahi alayhim sumbuke kama ikunga burenya nakatanga inampo burenya konno inamanya ntenya dabarni katanga yani inam kutuna gali irantan kamba kita madama anga anken gisonno sere gabe nasim masumpu sonne ni mani gaya ane hinya sere gabe kamba wallahi alazim sere be gancho nanna ndaga sonno sere be gaho sere nkon nanna kon minya nga undo sere agando sere be kemena gaya gili sumpu no nanya nga telu kumbangi sere nchura kenna nga kenya nalla varendi kembiri sumpu sonne mani gaya kote ni soron kamba sere kiba nga nanti agaho manya ntenda warni katanga agantampo sere konna anna nyile duta anna kenchoni min ashaqqi ma yakun aga kenya nkwanta واصل ذوي الارحام منك وان جفوا فوصالهم خير من الهجران كوين انغان نديكا كيمين بوبرين دبارن كاتان اني تونو نان قانان بالي كويا نان نين كوتيا الو نان دغي سوني كان نيمباسو لا غارون اي مين حقا انغيتا في الحقيقه جيد سومبوسن نين خبارين مساله نيو نونو ناني في الحقيقه ان كونتا كيلو توكن نيكام سومبوسن نين اسي هانغا بيناني اواني نتي زياران دين نان دا بوسين حكيم باني ماكيم بسومبوسن نين awanya nati naburenga kogara isharan dawari katakibe alana naburenga na mannan chumpun soniti naburenga awanya nati kenga awanya nati na mede mahaju nyangin kam angana kata haju tugana imma golle nyani ba anai khalisin kibare mede golle nga tampate nga kiswanya sumpu soni hatta nanye songa sa ammare menda nga nan choi katai sumpu soni nyani kenga kemmo gani kadi sumpu soni nga nyati kunyindenga kuben sugari kuni sasa kun mitalu nga ite inen ni sumpukutenya mitale serbe anga nanta gina buren kutunu isumpunye والله سيربي كان قوان تاننا ورين كده يمي عين أن تنبونا الذي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يقولون أن قوان تتي يقولون يام بول أن تتي يقولون جل هيسرين غني أغني أنا جو بتي مارم ممتنع كم مغاني نكون يندم كتان نمارة مونا كم غاني سومبو كتيني هو زغاني سومبو سونين عاتين نني سومبو كتيني كم مغاني قالي واجب بيتان تلا جميع سرين كمان نندا سومبون شوني سومبو كي بيعند ننتي هينو يقولون كتيا نغاني أتي سومبون عاصونين غا يعني واجب نيا خارجان تغا هينو يقولون كنا كتيا نغاني مثلا sumpu son sumpu ke banga nan dikka hirinya ni kunga anta wajabi nan kamana nda kunjoni kemmo gani qadi sumpu ke banga nan dangani sunanga kanni andi nan kibarenga imma da bonon nan ma anta telle kunjoni misale di sumpu wono nan nan da kumbange ina ronan no gondan nan bo harla ma kan nan daga tere awadi amen sumpu ke banga nan tanga daga non ngani ho seti gollenga alla kute angana taawu ido mena ay palanu no gandi anna alla kutem bana ninno ngani semben tankano ngal loy alla kutu kuilana kunga anna la tobaki ibangin dagen fanon tawati lanna nyani kol na gati telhon no andi anni kuni kenga wasen khar sirin takinya na asli ngasum pusene non sire gabe wal telhon da sire gabe asum bungut akendi ya habay mi ana sahakata hay ana sahakata dad ke akote nyani sisi serena da seren kunyi me sasa annat lokya wala kana sahakata ma kana sauti yan garkata jayyid hada lakin la yanubu an as-silati abadan kim mugani qadi an qawanta serena sumpun qara annan sumpun qara annitu annan trinindi karindo karna kamondo karna kuhinu hi karinto ne go seranta kuhinu yare mundu serbe gane kuhin ku konne me soronna lagana tole ne akdiga men nan gaba sirus manke ganne kentu onaga يعني ألف أرنت عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي والحاكم والحديث جود الألباني سنده ألف أرنت صلى الله عليه وسلم تعلموا قوتي من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم قرهم بقينة قا سنبو النغني كيف أنقلنا نتخيي سنينتي موتا سنننا توا قرنا سنبون قرنا قرنا قرنا جهان غندي بروورو أنا قلت تواغو بغنتو نينا غندي أنا قلت تواغو بغنتو نينا عمر بن الخطاب أني أغا كمان نندبارني بكان غندي سرين سنبون قرنا قرنا غرما غران شغلا شريان كبارن نون قرنا دي سروي غنوانو غني إني كون كنغو تتكينا نينا نتين كي هو أكوة دمبنتو هو سنبون دو كم بي تواغو مبتكينا سرين كون كنغو تتاي لا سرين أنا سنبون تو محمود أبو بكر صديق أني أغا سنبون تو يغونا سنبون تو أنا يمدو كل في داي imma ro khru sun ka chanya no ondita qarama bu kiwtu na saha nan daga yale do debu ci akinga gammi sun te kalle la la la ken kamanga mahmud angana sun puntu ba sin tadi kenga ati gante ne si si sakari ke breke be soronga sangoro sun pun e ganta ka to gana kenga tu hada amrun mahmud qanan tuule te nanya akbar hammika wa mablagh ilmik kenga madhmumun fi shari'a almuhim sun puntu ne yin khibare nga wajibi ne ko gara ko no be aba yani awajiba won ay daraja non ngame kamma iwabukko me wure min halin ila halin mathalan sirike be naburinga ma mustahab fi haqqi yabdhul malahu ala dhawi arhamihi man gasribe ngananti alla garatu won kita nkinai mathalan kenka man nas na sumpunchoni tu won alla raken qatali haqi min halin ila halin yakhtalifu wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.